بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، فنرحب به أجمل ترحيب، ونتناول أولى رسائلكم والتي بعث بها المستمع عبد الملك عبد الغني أبو زيد من الرياض الربوة. يقول في سؤاله الأول: إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد فإنني أقرأ خلف الإمام، وذلك حرصا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه، فهل في ذلك إثم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة إنه يجب عليه الإنصات، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة على قول لبعض العلماء، وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ المأموم شيئا من القرآن بل يستمع لقراءة الإمام. وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه إذا كان يعرف الآية التي استغلقت عليه، أما أنه يأخذ المصحف ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ هذا لا يجوز، ولكن إذا مثلا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورا. وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة كما ذكرنا، ففيها الخلاف بين أهل العلم. ولو بدون مصحف، يعني لو جلس يتابع الإمام في قراءته ويقرأ معه، ولو بدون مصحف لا يقرأ مع الإمام بل عليه أن ينصت. السؤال الثاني يقول: أرى بعض الناس حينما يقوم لصلاة السنة فإذا أقام الإمام الصلاة وهو قد صلى ركعة، إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا دون إذا سمع الإقامة وهو لا يزال واقفا قطع صلاته دون أن يكمل الركعة، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها، يكمل النافلة التي دخل فيها ويخفف فيها ويلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا داعي إلى قطع النافلة التي شرع فيها. أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، إنه يتمها خفيفة ويلحق بالإمام ولا يجوز له أن يقطعها. هذه الرسالة من المستمع مرتضى السمان، مصري مدرس باليمن الشمالي. يقول: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية، هل يقرأ ما سبقه جهرا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردا بعد تسليم الإمام؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا أدرك مع الإمام مثلا ركعة فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية، أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام، فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضا يقرأ في الركعة الأولى مما انفرد به، لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية، وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط. نعم، لكن الجهر من حيث، أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين هما أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته. نعم، لكن من ناحية الجهر بالقراءة، الجهر في الليل يخير بين الجهر والإسرار، حتى لو كان مع الإمام المنفرد. لا، المنفرد نعم. مع الإمام لا يجهر، المأموم لا يجهر مع الإمام، لا يجهر مع إمامه، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق فإنه لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يسر. نعم. السؤال الثاني يقول: إنني أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيدا عن الأوقات المنهية عنها، وكذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات شتى، وكذا التطوع بالصيام في أيام مختلفة. كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت، خوفا من عدم المواظبة عليها لئلا أقع في البدعة، فما الحكم في ذلك؟ زادك الله حرصا على الخير، والإكثار من النوافل، من صلاة النافلة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير أمر مطلوب ومشروع. وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في أوقات معينة، مثل الراتبة مع الفريضة، الراتبة القبلية أو البعدية بعد الفريضة، وكذلك الوتر، هذا مرتب في الليل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، كذلك تهجد من الليل، هذا ينبغي المداومة عليه، ينبغي المداومة على أداء الرواتب مع الفرائض، ينبغي المداومة على الوتر بل يتأكد، وينبغي أيضا أن يكون له نصيب من صلاة الليل ويجعل آخره وترا، كذلك صلاة الضحى، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادات موظفة وموقتة في مواقيتها الشرعية، وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. كذلك المداومة على ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح لا حرج فيه. الصلاة النافلة كما ذكرنا إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد ذكرت أنك تتجنبها والحمد لله. نعم. السؤال الثالث يقول: هل لابد للإنسان أن ينهج في عبادته مذهبا واحدا في كل شيء، أم ليس عليه شيء إن أخذ من كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسر لدينه ودنياه؟ هذا يختلف باختلاف الناس، فالعامي والمبتدي في التعلم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يقلدوا من يثق بعلمه، من يثقون بعلمه وتقواه من أهل العلم، يقلد أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة. وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. إذا كان عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبني عليه القول، فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل، لأن عنده المقدرة على ذلك. الناس يختلفون في هذا، ليسوا على وتيرة واحدة، فالتقليد لا يحرم مطلقا ولا يجب مطلقا ولا يحرم مطلقا، بل كل على حسب حاله. نعم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه أو رغبة نفسه، فيتتبع الرخص ويتتبع الأقوال السهلة التي ليس عليها دليل لكن لأنها تلائم هواه ورغبته، هذا لا يجوز، وإنما يختار من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل إذا كان عنده الأهلية لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع محمد أحمد حسن من العراق البصرة، يقول: نظرا لعدم معرفتي بأنواع التوحيد وحقيقته ورغبة مني في التجرد من الشرك، لذا أرجو إجابتي على الأسئلة التالية: أولا، ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها؟ زادك الله رغبة في الخير، والحقيقة أن هذا يدل منك على الاهتمام بعقيدتك، ويجب على كل مسلم أن يهتم بعقيدته لأنها الأساس الذي ينبني عليه عمله، فالعمل إنما يصح ويثاب عليه بشرطين: الأول أن يكون مبنيا على عقيدة سليمة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهتمامك بعقيدتك وحرصك على معرفة أنواع التوحيد هذا يدل على خير، وعلى أنك والحمد لله تريد الحق وتريد العقيدة الصحيحة، وهذا واجب كل مسلم. أما بالنسبة لأنواع التوحيد، التوحيد ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة